بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى موضوع صفحة 1242. ما رأي في أن الإيمان بالحسنات والسيئات، في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اقرأ التعليق إبراهيم. وزن الأعمال يوم القيامة مما وردت به النصوص الشرعية في القرآن والسنة لا ينكره إلا من انحرف عنهما. في القرآن والسنة. في القرآن والسنة ولا ينكره إلا من انحرف عنهما. والزيادة على النص والنقص منه سواء، فلا يجوز الإنكار ولا تجوز الزيادة في الوصف. قال ابن حزم رحمه الله: وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه عليه السلام شيء يصح في صفة الميزان، ولو صح عنه عليه السلام في ذلك شيء لقلنا به، فإذا لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء، فلا يحل لأحد أن يقول على الله عز وجل ما لم يخبرنا به. هذا كلام ابن حزم رحمه الله، وإلا فربما وصفت بعض أوصاف الميزان بأن له كفتين وغير ذلك من الأوصاف التي سيأتي ذكرها. فعلي حال هذا كلام ابن حزم وقاعدته صحيحة، لكن نفيه ليس أو قوله بأنه ليس في الميزان صفة هذا لا يسلم له، بل وردت للميزان وللصراط ولغيرهما صفات، ولا بد من الإيمان بهذه الصفات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما لو استكملت أو استكملنا الحديث عن التعليق. وأراد رحمه الله ما ذكر من وصف الكفتين وأنهما من ذهب إلى غير ذلك مما ذكره بعض الناس مما لم يصح فيه الدليل. وقد أنكرت المعتزلة وبعض الطوائف الميزان وتأولوه بتأويلات باطلة. نعم، أكثر الطوائف المتكلمة أو أهل الكلام أول الميزان بمعاني، بعضهم قال إنه العدل، بل أغلبهم قال إن الميزان المقصود به العدل، ميزان المقصود به العدل، وبعضهم قال بأن المقصود بالميزان أمور معنوية سواء فسر بالعدل أو بغيره، أن الميزان ليس أمرا أو ليس مخلوقا حسيا، ووصفوه بأوصاف أو فسروا أوصافه بأنها ليست واقعة على الحقيقة، ليست واقعة على الحقيقة. وبعضهم أنكر الأحاديث التي فيها صفات للميزان، بعض الجهمية والمعتزلة أنكره الأحاديث التي فيها صفات الميزان كأحاديث التي تثبت الكفتين وغيرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ف

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وعن قتادة: إنما حسابه عند ربه، قال: حساب الكافر عند الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. نرجع على التعليق الصفحة السابقة من 1246، تعليق رقم 1 في بداية الباب. نعم، اقرأ. مسألة حساب الكفار يوم القيامة قد وقع فيها الخلاف بين العلماء، وقد أجاب ابن تيمية رحمه الله على سؤال عن هذه المسألة بكلام موجز مفيد، فقال رحمه الله: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فمن قال أنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. فصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم وتوبيخهم، ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، والنار دركات. فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة، والله أعلم. إذن هذه مسألة أيضا سبق الكلام عنها. إذن مسألة الكلام عن حساب الكفار هل يحاسبون أو لا يحاسبون راجعة إلى معنى الحساب. فإن قصد بالحساب عرض الأعمال أي موازنة الحسنات بالسيئات فهذا غير وارد في حق الكفار، لأن الله عز وجل حكم على أعمالهم بأنها هباء منثورة، أعمال الحسنات هباء منثورة ولا قيمة له، فليس لهم حساب موازنة، ليس لهم حساب موازنة، لأن الله عز وجل حكم بأن أعمالهم في الخير لا قيمة لها، لأن الأصل وهو التوحيد منهدم عندهم، فلا أصل لأعمالهم أي بأعمال الحسنات. وإن قصد بالحساب المجازات، مجازات على الأعمال أي جزاء على الأعمال السيئة، فلا شك أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. فإذن إذا قصد بالحساب الموازنة بين الحسنات والسيئات هذا غير وارد في حق الكفار، لأنهم لا حسنات لهم، والحسنات التي يعملونها لا قيمة لها، لأن الأصل التوحيد عندهم منهدم. وإن قصد للحساب الجزاء على أعمالهم السيئة فهذا لا شك أنه لا يعفى منه أحد. نعم، ما أدري هل يحتمل الحساب غير هذين المعنيين؟ قصدك حساب العرض المناقشة؟ بلى، ربما تدخل في المعاني حساب المناقشة قصدك. هو الأغلب ما ورد أو النصوص التي وردت في حساب المناقشة اللي هي المناجات اللي يكون فيه بين المناجات بين العبد وربه هي في حق المؤمنين، هذا الظاهر من النصوص، ومع ذلك المسألة تحتاج إلى تأمل وبحث، ما عندي فيها يقين. السؤال الثاني يكون صاحبه: ما هو القول الصحيح في سماع الأموات للأحياء؟ الصحيح أنهم يسمعون الأحياء لكن ليس دائما إلا ما ورد به النص، من أنهم يعني الميت عند دفنه يسمع وقشا نعالي من ينصرفون عنه ويسمع قولهم، وكذلك عند السلام إذا جاء الحي وسلم على الميت فإن الميت يرد عليه السلام ويسمعه أو يسمعه سواء رد أو لم يرد، هذا هو الذي ورد به النص. ما عدا ذلك فإن ما ثبت به النص يثبت، وما لم يثبت يبقى. ليس هناك دليل على أن الأموات يسمعون كل أحوال الأحياء، ليس هناك دليل، فيبقى على الأصل وهو أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيما ورد به النص. يقول السائل: حديث البطاقة حديث مشكل، إذ كيف اجتمعت هذه الذنوب العظيمة في رجل حقق شهادة التوحيد؟ ثم جاء بشكل آخر من السؤال. فالمهم من هذه الفقرة في الحقيقة أن السائل لو تأمل ما وجد هناك إشكال. فالأعمال إنما هي توزن بأحوال القلوب، فهذا الإنسان عمل سيئات، فربما أنه في آخر لحظة يعني تاب إلى الله عز وجل، ربما، أو في لحظة من لحظات حياته أقبل على الله صادقا متوكلا عليه موقنا بأن الله عز وجل له هذا الحق العظيم من الشهادة، فشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قلبه بيقين وصدق وإحسان. فهذا المعنى عظيم، ينسف كل ما قبله من الأعمال السيئة. فأظن له ليس هناك إشكال، لأن كلمة لا إله إلا الله من قالها منقنا من قلبه مستحضرا معناها مستجمعا للمعاني التي تنتج عنها والأحوال القلبية التي تترتب عليها، فإنه بذلك يحصل له الأجر العظيم ويكون على منزلة عظيمة من الإحسان واليقين. والغالب أنه لو حدث منه ذلك لا يعمل السيئات بعد قولها على هذه الدرجة، والله أعلم. وقد يكون قالها في أثناء عمره لا يلزم، لكن الراجح أنه قالها لها كخاتمة لأعماله فيما يظهر، فلا إشكال إن شاء الله. ثم ما قولكم في من يقول إن حديث البطاقة خاص برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لفظه يدل على ذلك ولغرابته حيث اجتمعت شهادة التوحيد مع هذه الذنوب؟ سبحان الله، يعني شهادة التوحيد عظيمة لا ينبغي أن تعادل بغيرها أبدا. المهم أنه ليس هناك دليل على أنها خاصة بهذا الرجل، بل سياقها وسياق غيرها من النصوص التي مثلها التي فيها توجيه للأمة تدل على أن هذه الحالة قد تنطبق على غيره، فهي من باب الترغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ساقها من باب الترغيب والبيان، والبيان ينبغي أن يكون عام للأمة، فليس هناك ما يدل على الخصوصية، بل العكس هو الصحيح. ولا يجوز أن لا يجوز أقول لا يجوز عند أهل العلم أن تخصص مثل هذه الأخبار والأحوال إلا بدليل مخصص، وإلا يبقى العموم هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل. ومثل هذه الحال جاءت في معرض الترغيب ومعرض بيان عدل الله عز وجل ورحمته بعباده، فهذا عام يقصد به توجيه الناس إلى مثل هذا العمل العظيم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.